وتعالى سيدنا طلب البينة لا طلب اليمين مؤكدة على البينة فلزم كذلك لكن شرط قال أن تكون في حقه المحض إذا هو مشوا بحق الله ما تجب عليه اليمين ما تلزم اليمين كذلك شرط فيها أن تكون ممكن إذا هو يلزمها اليمين لكن إذا ردت على المدعي ولا طلبت منه تأكيدا لبينة غير محققة فيلزم لا اشترط ان تكون في حقها المحض فيلزمها وقلنا دي الاول قال ان تكون غير محققه يعني ما هي قاطعه الشهاده بلا شهد الله انها من ملك فلان بس طلب اليمين من المدعي يلزمها اليمين وشرط ان تكون ممكنه لاقيه مثل الوكيل ولا ولي ولا ما يلزم انه يحلف ما هي ممكنه اليمين منه الولي الصبي ولي الوقت ولي على ذمه كيف؟ مش ما بده بالشاك ولا ما هو شاك يعني يقبل الحاكم منه ويلزم ذاك باليمين يلزم ايوه ما دام الشهاده ما هي محققه يلزمها باليمين مش معنيته سواء اشتي يشدد عليه ولا اشتي ولا هو داري انه لا ولا ترد المتممه والمؤكده المتممة للشهادة إذا هي ما قال لها بشاهد واحد ما فيها رد ما هي إذا رضي إذا جيت مثلا على المدعى البين ولا جاب شاهد وزد قال بيحلف عليه مع الشهادة مع الشاهد ألا يصح فيها الرد يقولها ردتها على لي على المنكر لا لا جاب شاهد والزمه بيمين متممه للشهاده بيحكم بشاهد ويمين وكذلك المؤكده لا ترد تيها الاول هذه طلب المنكر زدت مع البينه مع اثنين في غير المحققة فلا ترد اليمين والمردودة كذلك إذا ردها على المنكر على المدعي فلعله يردها المردودة وكذلك يمين التهمة لا ترد قال إذا كان المدعي قاطع بالمدعى في الشك في المدعى في المدعي لا في المدعى نفسه المدعى عليه ولا ما ذي يأكلوا هيك متأكل من هيك يا ابن الحلال ما بيش الحلال ما بيش الحلال تمتكن من هذا قاطع أنا شاك حلال ذي قلت أو غيري هو شاك ذي المدعي أبا أنا شاك حلال قول عندك ولا ما هي غير عندك تطالب طالبك وما يطالب أبا شاك المدعى عليه شاك فالمدعى هل هو الاخذ ولا هل هو ذي اخذه وما هو ذي اخذه ولما الكتاب بدون متيقن انه له وش تثبت من هذا يسرق كتاب تدور من هذا يسرق فاذا الزمه باليمين الزم المتهم ذيه باليمين ما يصح فيها الرد كلها ردتها عليه ما هو متيقن هو للحين الكتاب ذي قلت لي ادعيته ورجع أنت ما أنكرت أنت وأنت من هذه الليلة أشتيت بس منه السارق لا قلت أنت شلي عند الكتاب حقي ذي قال لا من هذه الليلة حطوه عندي بأي وجه أنكر إذن أنا أقدر أقاطع ما بليه بأن الكتاب لي ذي لكن ما قاطع بأن فلان ذي أخذ يشل فأحلفه هذا يمين تهمة لكن ما هو سابر يردها علي في تي الحال يثبت الله السارق منه أي شيء أدري منه غريبة هي أين أخذ به دور عند الحاكم إذا اتهمت فلان إذا اتهمت فلان بالسرقة لكن من أقاطع هو ما بلا اتهمت الحين الكتاب عنده لكن قد باقي هذه سرقة ها؟ أيوة غير ما هو مثبت عليها السرقة هو بيدعي إما بلا شراه ولا أي ما إحنا ما بلا في إيجاد الكتاب وبس ما حدش يثبت زيك إن السارق أخذه فيها وثاني شيء ما معناها إذا قد ادعيت قلت لك الشخص أن الحاكم قد يحكم به لي ولو هو يقين كتابي ما قد يحكم به إلا إذا جيت بينه ريت ولا اعترف ذاك أنه لي السارق الذي أخذه إذا ذاك معه فيه دعوة أصبر لكن انا اشتي مثلا ما اسابر ما داري البلانه ذي شل لم عي شك انهم شلوا اثنين ولا واحد ثاني غيره ما بلاقوا وصل عنده فاذا حل فيها على انه ما اخذ الكتاب هذا ولا يصح رد اليمين عليه وكذلك القسامه واللعامه فيها رد لا المراه ترد على الرجل ولا الرجل يرد على المراه صلي على ما هو لقل العدة لا لقل اليمين إذا مثلا حكم الحاكم 50 شخص إذا اختارهم المدعي انتهي القرية فلا يقولوا رددنا اليمين عليك احلف احلف انها ايش نحن ذي قتلنا ما اصبر من بدو متهم ها لا يسجن ما يعترف ولا ما فيها ما فيها إثبات مع النقول لا لا لا قدوم متهم حاولوا فيه ما يعترف ولا يدوروا له الطريق ما قدوا أهلا ما قديها الخمسين كلها لا قدي بات تثبت لا ينقلوا جمعة ماشي بدل كثير بين 50 عين بروح ولا عين لا هذي عين ها القسامة هو عشان ما قتلوا ولا علموا بقاتل ولا قتلوا أما بالشيء شخص ما لو قلت بالشخص سابق ما بحد تهمة ما إذا قمع التهمة في شخص ما عبه قتام خلاص إذا أتهم واحد إلا يحلف أنهم ما قتلوا ولا علم يا قرية قل إذا أيضا يعدم وكذلك قال القذف يمين القذف لا حلف انه ما انه ما قذف فلا عسرت فصل والتحليف انما هو بالله بالله لا لا معنى ما تحلف بطلاق ولا تحلف عتاق ولا تحلف بشيء لا تحلف بنذر ولا تحلف كل هذا ما هي أي يجوز للحاكم أن يحلف. ويؤكد بوصف صحيح يتميز به عند الحالف. اشتوى مثلا يقول يمين هي مؤكدة ولا ما يلزم لا والله ولا بالله لا انها بصفات الله. ما يشتي ما بلا يشتي ما بلا يشتي انه حلف بصاحب هذا الوصف العظيم قبل انه تاكيد له بتحموها دائما ما هذا عندك يا ابلا ما دروبها اليمين ما بلا بالصفه ولذا قال تاكيدها بالصفه هذه معروف اصلا الحين بياكدوا لو قال والله اني ما سويت قوي حلف طول يوم والله والله لكن حين يهبوا له الصفات معها يقديها الله الذي لا اله الا هو ورجع ياكد هذا عند الذات عصيب والنصيب اذا قال هي يمين صورتها عظيم كبير لا ما قبل ما يؤكد ما يكون الا بالله ولا بصفاته بس اي ما هي اصلها يمين اصلها دعاء دعاء على الشخص ذا ما هو لك الحق كذا قلت على الله لك اليمين دي ياكي يحلف لك خلاص ها لا هو نصلها دعاء دعاء الشخص يدعي على نفسه بالهلاك وإقرار بالكفر والبراءة من الله وكل شيء إذا هي دي مسألة عظيمة من جهة الإمام مسألة الدين ولا مسألة كذا ما هي هذه مقرة بين بين الناس على حسب حقوقهم الحلف لا هو ممنوع عليه هذا حديث حلفه فاجر وكذلك ممنوع علينا يعني ما هو وجوب مكروه الاكثار من اليمين والانتظار لا تجعلوا الله عرضة لأيمان هو ضربة ما هو حانف معناها هم انه وشي نفسه هو بار به ما هو لا ما هي غير هي انت بار فيها او لا انت بار فيها انت بار فيها ما يشتي انه يشتي لك اليمين يشتي لك اليمين نفسه ولا انك بأكبر انا اقول ما عادي نصلح بيننا والله من هو من هي دعم ذي الفعل نفسه لكن يشتي انك لا تجعل اليمين يستخدمها في كلاك وين ما شيء يسويه يستخدمها يمين يمين ما ذي عندك هو مكروه يعني هو منهي عنه على كل انك لا تنهى يعني تنهى نفسك عنه عن فعل خير ما تستخدم اليمين عد هذا لكن يحيى لا يرضى قال ولذا قال يؤكد بوصف صحيح يتميز به عند الحالف يقول ما بلا قلنا لك تبجع ما في شيء ولا يجوب الختمة عنده يحلف على اليمين ما هو بحاجة لا ما بلا قلنا لك مفجعة كلها لا هم يقولوا ما بشرطة يقول على رؤوس جهالي أصلا بلا بيحضروهم عنده يفجعوه بهم ما قلنا ما بلا معنى هو لا هي ما بلا تخويف ها تقدم دور بهذا الشيء. بعض الأحيان ما يلزم، بعضهم إذا جايوا بالختمة يقولوا احلف على الختمة خلاص، ولا ما يحلف ما كذي. بس إذا ينفوا بعد بس. الحاكم ما بيحتاج ذا كلها، ما بيهب ولا بيفاضل. بعض الأحيان إذا رأى من واحد تعنت جار ولا دور شيء يفقعه به ولا كذا، فقال الحين يقدو داري إنها المحاكم الحين ما بيشوف مراحل، والله على منو خلاص، بس ما جاب منو شو؟ لا ما اليمين ما هي شيء، ما بلاك دي حكم بين الناس، لكن احصل المصالحة ولا؟ قال النبي ما قال عذبك الله بك باليمين ولا؟ قال إنما أقتطع له قطعة من النار، أني بعذب بالنفس ليش؟ ما أخذ؟ الحق. وهي غير ما هي ليش؟ ما هي الأصل هنا؟ الأصل ليش؟ المأخوذ. ها قال كذلك تؤكد بالوصف الأيام، الحين يقول قاطع الصيب والنصيب وغيرها. لا يقول الخالق الذي لا إله إلا هو، يعني يجيب صفها هي ما هي عنديه إيش؟ عند الحالة صفة تختص بالله هو عارفها. ولا تكرار إلا لطلب تغليظ أو تعدد حق، لا تكرار إلا طلب تغليظ على حسب نظر الحال. أي هب له هب يحلم مرتين ولا ثلاث، ها كله مثلا نقول في البحث هاي تحلف كذا شيء ذي له إيه خاف والله. إذا على حسب إيش قلنا نظر الحاكم ذي، قلنا ما هو لا تغليظ بس على نظره في صورة الحاكم، عند الحاكم حين ما يرضى يرجع يعترف. ولا تكرار ولا لطلب تغليظ أو تعدد حق، ولا جاوبها الطالبين طلب عليه طلب مستر كذا وكذا وكذا، بيدعي على كل إذا في دعوة واحدة ما بلا يمين واحدة. لا ما الحين يقول سرق بيتي وفيه من كل أنواع الدعوة واحدة، أما إذا بيدعي إن سرق عليك كذا بيدعي إن سرق عليك كذا يحلف عن كل شيء. لا ما هي دعوة، لا لا يدعي يعني كان يجمعها يقول سرق بيتي، هذه يجمعها دعوة أرجع يقوم يحلبها على كل ما وجد في البيت. بيحلب إنه ما سرق عدوان دي في البيت. لا ما إلا دعوة. ها هو مستحق عليه، يا هو تعدد المستحق عليه. يا مقدرة وإنما أنا قدرة القطة على يدين بل أيام لقي لها يتحرى كذا عنه يسرقوا مليارات ما بشي. قالوا لا تعددي مستحق عليه، لا تعدد ليش المستحق طلب أربعة خمسة كل واحد يحلف له. كيف؟ لا ادعى عليهم جمعة تركوا. وذي ادعى عليهم أو مستحق جاءهم مثلا ثلاثة وطالبوا واحد يحلف لهم جمعة كل واحد يحلف له العكس. يا بدو وكيل قلنا هو وكيل لهم ولا ما تقبل دعوة فيها في قسم صيف قسم خلاص. غالبا قال لازم لو ادعى احد الورثة او احد الشركاء لهم جميعا او اجتمع الكل في الدعوة فان الواجب لهم يمين واحدة. ها؟ ايه. وتكون على القطع من المدعي مطلقا. هاي يحلف انه له هي ما بها. ما يعلم الله يعلم. وذاك كذلك. هذا من المدعي اذا حلف ما ردت عليها اليمين. انه بيدعي انه له يحلف بالله انه له ما بها. كيف؟ هو ذا عندك له ما بدور قلت ملكه على الطاهر. دو على الظاهر ما هو اشتوى كذا عنده ما مر لنا في النسب هو على القطع حلف بالله لا فلا ابنه ابنه على الظاهر ما اشترى الله وما اليقين ما حد داري كيف. قال سواء ادعى حق يخصه ام يتعلق بغيره. اذا مثلا ادعى ان دين على فلان مثلا لابوه ولا قد مات يحلف على القط. يقولها انه هي انه قد انه علم انه له دين ولا انه كذا ولا هو ظن ولا ما ينفع. ومن المنكر كذلك الا على فعل غيره فعلى العلم. المنكر يلزمها ليش؟ أن تكون على القطع. لا مثلا ادعى شيء ما هو ثابت، ما إذا شيء قدو صلاة لازم من القطع، لكن إذا هو على غيره، مثلا يدعى على الورثة أن أبوهم عنده له دين. ما هو ثابت يحلفوا على القطع. لكن على العلم هم ما يعلمون له عند أبوهم دين له. على من كذي لا يا ما أثبت سافر ما يثبت ما يلزمهم لا ما يلزمهم إلا إذا ثبت بينه من عنده ولا هم قدروا قد علموا بذلك ولا ما من جهة الحاكم لا أنكروا ما يلزمهم لا هو جيت لم بدهم يصدقوه ناهي حتى إذا بالصغار ولا شيء ما هو سافر. ما هو سافر يصدقوه لا إذا هو عالم إنه لا يصدقوه فلان إنه حتى عالم بس لا يلزمهم هم. إما إذا على المحتل وبلا الوصي علم يلزم يخلص. ما سافر علم ها؟ لا هو جيد غير ما بدو حاصل علم ها؟ اي لو جيت ما بلا مثلا اذا قد به علم من عندهم دمداري ان ابوه مدين منه هو ما معه وصيه زوج لا يحلفون هم ما يعلم. ايوه هذا اذا ما معه بينه ثابت قبل لا يصدقوه لان ما الشرع كذا لو صدقوه في قوله ما هو لازم الا في حقهم في ملكه. ما هو لازم في ملك كل الورث الا اذا هو الوصي قلنا والوصي عاله بالدين واحد منهم وصي وعالم بالدين لا يخلص. من هم الله من غير قال على فعل غيره فعلى العلم وفي المشتري ونحوه تردد. قال المشتري والمتهم والمنتظر إذا إذا ادعى عليهم أن كان في يد البائع أو الواهب أو نحوه رهن ولا غصب ولا غيره يعني ذي يشتروا منه فلا يعيش يعني فيها تردد هل تكون على القطع أو تكون على ليه أو على العلم المذهب أن اليمين تلزم المشتري ونحوها على العلم أنا وش درى ها؟ أنا اشتراه وما علم أنها في يد فلانة كيف؟ لا لا تيه ماذا لا تبعت منك لا اشتريت منك كتاب الله واحد بيه يطالبني فيه ما علي أحلف إني ما أعلم إيه قال هو مع فلان قص ما علي أحلف على العلم إني اشتريته إني ما أعلم نقص إيه بس أذهب راح أحلف على القطع وش دراني من الوكيل ها قلنا قال المتهب وغيره إذا طلبوني فيما قد وهبوا لي ها قال المذهب إنه ما لزم الله على ليه على العلم ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع قال إذا ادعى عليه أنها لا ادعى عليه أنها قرضة لا يحلف أنها ما أقرضة يحلف أن ما عنده شيء ثابت ما بشرطها المطابقة أنا بس برجو بخلصه ولا يقول كذا يحلف على أن ما عنده لا ولاد ادعى على فلان أنها قرضة فلوس لا يحلف ذاك أنها لا أنها ما أقرضة أبي هو أقرضة لكن يحلف بالله ما عنده له ولا حق لا الحاكم لا يلزمه بذا لا يحلف أنه ما أقرضة ما عنده له شيء بس برجو بنت خلصه أي شيء أنا ما عاد عنده شيء كلما الإقرار حصل ولا شيء بس ولا شيء بس الإقرار لا أقول إيه وقت أقرب ثاني وخلصته فإذا ما شيء بس إنك تقربه ولا شيء يحلف بالله إن هذا الدعوة إنها باطلة ولا عندي له ولا نوال ما عنده هذا الشيء وهي حق للمدعي فينتظر طلبه اليمين إذا طالب يلزم على حق إذا ما طالب ما يلزم ويصح الإبراء منها ولا يسقط به الحق إذا سامح فاليمين هذا الحق ثابت ما بدون سامح فالحق بعضهم إيه يقول بقى إيش يحلف قلنا قال انظر خلاص لا عاد تحلف قدو داري بلا بقى يفجر ولا عاد قال الحق قالها خلاص ما بيقول شلها ولا شيء لا بيقول لا عاد تحلف وخلاص إلا شيء ما بسقط الحق بإسقاطه لليمين يقولوا سارة ما خايف يعني ما قدوا إبراء من المطالب به كلها الأصلية على المنكر اليمين والدمين هذه يفتمم هذا هي على المدعي لأن ذاك مدعي مدعي لليمين الحين قال هي حق المدعي ك قال ولا بفعلها إن بين بعدها. قال لا يسقط به الحق ولا بفعل اليمين إذا بين ليش المدعي بعد ليش اليمين. لا ويصح الإبراء منها ولا يسقط به الحق ولا بفعلها إن بين بعدها. وين قدر؟ أيوة فالأول ذاك تذكرين تنهي بعد الله صح الإبراء منها تذكرين هذا مع أنه انتظر. قلنا إذا انطلبها هي حق له ما طلبها ما بش أي روح يحل بها الحاكم ولا بحده ما طالب عليه المدعي. ويصح الإبراء من هذا ولا يسقط به الحق ما هنيه ولا يسقط به الحق